وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

ربنا ما خلقت باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا على البلد. ربنا لا منادي ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا Yeah. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا

ثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات إِغَانًا خالدين فيها نزلا من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وما عند الله خير إلى بر الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من للكتاب لمن إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله صدق الله العظيم.